في ليل وفراق ونوجه لوحة حزن فيها عناوين. الله يعين قلوب الأحباب تشتاق للي كسب بالطيب كل المحبين، للي كسب بالطيب كل المحبين. صالح ودعك ضيق الصدر وانضاق، فالروح ما تدري الفرح كان من وين. فخر السحباني على بيض الأوراق، تشهد حروف الشعر بين الدواوين. مشكور يا نبع الوفا نبض الأشواق، مشكور يا معنى العطا حيه العين. ما كنا كل الشمس في وقت الاشراق، يهواك هذا الكون من ماضي سنين. طلاب علمك والغلا كان ينسى، والحين ينساق الحزن فيك الحين. تهت عيون الحب في ليل وفراق، والوقت لوحت حزن فيها عناوين. الله يعين قلوب الأحباب اللي كسب بالطيب كل المحبين، اللي كسب بالطيب كل المحبين. ذكرى لخمس سنين يوم الزمن راق، تبقى عطر بطيفها ناس غالين. دامك ملكت قلوبي يوم الهنا لك، حتى حبست انفاسها ساعة البيت. صالح عسى خلقنا رب الارزاق، يجزيك بالجنة جوار النبيين.